رجل توفي القرض اذا صار على ضعيف وحال الحول عليه زكاة؟ اذا كان ضعيف معسر ماله ما عليه زكاة على الصحيح. الدين اذا انا معسر ما في زكاة. قرض ولا دين؟ اللي انا معسر ما عليه توفي بس يجب انظاره لا يودع. وعليه ان يتقي الله حتى يوفيه. عليه ان يتقي الله ويعمل ويتسبب ويجتهد وهو بيبرك ويقول انا معسر بس. عليه يجتهد الاسباب يحرص حتى يوفي. واذا حرص اعانه الله واوفى عنه. كان رسول الله ومن اخذها ولكن يريد اداءها ادى الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اسفه الله. المعسر لا يحتج بالاعسار ويسكت بل يتسبب ويعمل ويجتهد حتى يوفي اخوانه الذي اقرضوه او دينوه. واذا عاد القرض الى صاحبه إيه؟ اذا المعسر الصحيح ما في قضاء. بعض اهل يقول يزكي عن سنه. أيه. يزكي عن سنه واحد وعن عمر بن عبد